فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. السلام الله قبل عبادك قبل عبادك. السلام على الله. السلام على الله على جبريل وعلى ميكائيل قبل عبادك. شو الشارع أي قرن السلام على وعلى هذا له قبل ظرف قال ميرا كذا وقاضية في سماعنا في المشكال وصحيح البخاري بفتح القاف وسكون موحدة وقاضي بعض النسخ منهما بكسر القاف وفتح موحدة ويؤيدون وقاضي رواية البخاري لفظة والسلام على الله من عباده هذا عشان وهكذا نقل القاضي. أكل يقول صلى الله عليه وسلم على الله قبل عبادي يعني من عبادي يعني تبين من عبادي السلام على الله قبل عبادي. قلنا السلام على الله قبل عبادي السلام على فلان وفلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات الطيبات والسلام عليك أيضا فيتغير أحدكم من الدعاء أجبه إليه فيدعو به. حدثنا تميم بن المنتصر يقول الشارع على ثم يتخير من الدعاء أجبه ثم يتغير أحدكم من الدعاء أجبه إليه فيدعو به واستدل به على جواز الدعاء بالصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. قال ابن بطال قال ففي ذلك النقاوي وطاووس وأبو حنيفة. قال ابن بطال قال ففي ذلك النقاوي وطاووس وأبو حنيفة قالوا لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن كذا أطلقه ومن تبعه عن أبي حنيفة. والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعو بالصلاة إلا لما جاء بالقرآن وثبت في الحديث ولكن ظاهر الحديث يرد عليهم. قال الحافظ وأجاب عنه العين قلت ليس معجز وأجاب عنه العين قلت ليس ما نقله عن كتب الحنفية كذلك بل مذكور في كتبهم أنه لا يدعو الصلاة إلا بالنفية المذكورة أو بما شابه ألفاظ القرآن وقوله يرد عليهم رد عليه لأن فيما ذهبوا إليه ما لم يحد يرد عليه يرد عليه لأن فيما ذهبوا إليه ما لحديث مسلم هو أن صلاتنا هذه الحديث ونحن علمنا بالحديث لأننا نختار من الأدعية المذكورة أو من الأدعية ما شابه أنفاق القرآن. قلت قال في الهداية ودعا بما شاء مما يشبه أنفاق القرآن والأدعية المذكورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس تحرزا عن الفساد ولهذا يأتي بالمذكور المحفوظ ما لا يستفيد سؤاله من عباد كقوله اللهم زود ابني فلانة باسمه كلامهم إلى آخره. قال في البدائع ولكن ينبغي أن يدعو بما لا يشبه كلام الناس حتى يكون خروجه من الصلاة على وجه السنة هو إصابة لفظ السلام. فسره أصحابنا فقالوا ما يشبه كلام الناس وما لا يستحيل سؤاله من غيره تعالى فقولي يعطني كذا وزوج امرأة وما لا يشبه كلام الناس وما يستحيل سؤاله عن غيره فقولي اللهم اغفر لي ونحو ذلك. لما ما يدعو إلا بما رأي أشار إلى هذا أذكر إشمال هذا ابن هبيرة ابن هبيرة في الإفصاح مو بالإفصاح المطبوع الإفصاح الأصل المخطوط الإفصاح المخطوط كان موجود هنا مجلدات قطعا في مكتبة المدينة. لكن تكلم على هذا قال على حديث أبي بكر قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ابن هبيرة هذا يدل على أن الدعاء الصلاة توقيفي وأنه لا ينبغي لأحد أن يدعو بما أراد، لأن أبا بكر من أعلم الناس إذا كان يسوغ له أن يدعو بما أحد بما أراد لم يقل يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به بصلاتي، ومع هذا قرر الرسول بقوله أجابه الرسول بقوله قل اللهم إني ظلمت نفسي. أما حديث ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه أي مما ورد، يتخير من الدعاء أعجبه إليه مما ورد في القرآن أو السنة صحيحة، بخلاف ما يتخير دعاء لم يرد به نص لا قرآن ولا سنة فلا. هذا هو رأي ابن هبيرة. ولك السلام ولك السلام ولك السلام. لا لا ما يعني قولوا لبعض العوام. اي نعم يكون شاكي لكن لأنه يقتصر على ما صح. اللهم أنت السلام وأنت السلام تبارك الله والجلال والكرم. نعم. حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا عن إسحاق وعن أبي قيال بن يوسف عن شريك بن أبي إسحاق عن أبي الحسن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم فذكر نحوه. قال شريك وأخبرنا جابر بن شداد عن أبي وائل عن عبد الله بن مثله قال وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن فما يعلمنا التشهد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجهلنا فواحش ما ظهر بنا وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين نعمتك مؤمنين بها قانتين وأدمنا علينا. حدثنا عبد الله بن محمد بن غيري أخبرنا زهير أخبرنا حسن بن حجان القاسم بن مخيمرة قال أخذ أصنة بيده حدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فألم عدت شهد الصلاة وذكر مثل دعاء حديث الأمس إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقول فنقل وإن شئت أن تقود فقود. حدثني نصر بن علي حدثني أبي أخبرنا شعبة عن بشر سمعته مجاهدا يحدث عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. قال ابن عمر زدت فيها وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله. قال ابن عمر بالسيئة وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حدثنا عمرو بن عمرو اخبرنا ابو اوانس عن قتاده حاهما اخبرنا احمد بن حنبل اخبرنا يحيى بن سعيد اخبرنا هشام عن قتاده يونس بن الزبير احط على ابن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا موسى الشريف لما جلس في باقي صلاته قال رجل من القوم أقر في الصلاة بالجزء قال رجل من القوم أقر في الصلاة بالجزء والزكاة أقر في الصلاة بالجزء والزكاة فلما فتل أبو موسى أقبل على القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا قال فأرم القوم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا قال غارب القوم قال بلى لك يا حصان قلتها قال ما قلتها ولقد رأيت أن تذكاني بها قال فقال رجل قال ولقد رهبت أن تبكاني بها ولما قلتها ولقد رهبت أن تبكاني بها. نعم. قال فقال رجل أمر من القوم أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير. فقال أبو موسى أما أتعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم أقيموا صفوفكم ثم يهمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ المغضوب عليهم الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بكم وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله عز وجل قال أنا أنفع النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلك بتلك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول يقول التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لم يقل أحمد وبركاته ولا قال وأشهد قال وأن محمدا. شو الشرح الأول الحديث؟ حدثنا عمرو بن عوف ابن أوسي ابن أوسي ابن أوسي أبو إسماعيل البزار واسطي البصري ورنا أبو روانة والطاح بن عبد الله يشكري القتالة تعاون أخبرنا أحمد بن حنبل أخبرنا يحيى بن سعيد بن قطان أخبرنا هشام بن الدستوائي القتالة يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو موسى الأشعري فلما جلس في آخر صلاته فإن قال في الأخيرة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبذل والزكاة أي تكلم بهذا الكلام وغره بهذا الكلام يدفع الصلاة فلما فتل أن انصرف أبو موسى عن الصلاة أقبل على القوم أي على جماعة المقتدين فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا كناية عن الكلمة التي قال الرجل قال فأرنا القوم أن سكتوا قال في القوم أرنا سكت قال أي ثانيا أيكم القائل كلمة كذا وكذا قال أي فقال فأرنا القوم أي لم يجيبوا في المرة الثانية أيضا قال يا أبو موسى فلعلك يا حطان قلتها قال يا حطان ما قلتها ولقد رهبت أي خفت أن تبكاني أي تبكتني وتوبخني قال في القاموس بكى استقبله بما يكره بها أي بسبب هذه الكلمة ولقد رهبت أي خفت فقال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة أي تكلم بهذا الكلام وغرضه بهذا الكلام مدح الصلاة. حدثنا عاصم بن عمر أخبرنا مسلم قال سمعت أبي أخبرنا قتادة عن أبي غلال يحدثه عن حطان بن عبد الله الرقاشي بهذا الحديث بهذا الحديث بعد فإذا قرأ فأنصتوا وقال بالتشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله وزاد وحده لا شريك له. قال أبو داود قوله أنصتوا ليس بمحفوظ ولا يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن أبي جبير عن سعيد بن جبير وطاووس ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القران وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن داود بن سفيان، أخبرنا يحيى بن حسان، أخبرنا سليمان بن موسى، أبو داود أخبرنا جابر بن سعد بن سمرة بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب. أما بعد، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين قضائها فابدأوا قبل التسليم فقولوا التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا على العلمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم. قال أبو داود سليمان بن موسى كلنا كان بدمشق. قال أبو داود ودلت هذه الصحيفة أن الحسن سمع من سمرة. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باب التشهد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باب التشهد. حدثنا حسن بن عمر، أخبرنا عائشة عن حكم عن ابن أبي ليلى عن كريم بن هجرة قال: قلنا قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفنا فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا مسدد أخبرنا يزيد بن زرعين أخبرنا عجبة بن عارف بن قال: قال صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن الحكم بن بهذا قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أبو داود رواه الزبير بن عدي عن ابن أبي ليلى كما رواه مسهر إلا أنه قال: كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وسلم مثله. إذا قاندي ومالك الحال أخبرنا ابن الشرح أخبرنا ابن وابن أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عمرو بن سليم بن الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد بن الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا النبي عن مالك عن معاذ بن عبد الله المزني أن محمد بن عبد الله بن زيد أن محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد الله بن زيد هو الذي ولي بباب الصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة وقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا، فذكر معنى حديث كريم بن هجرة بعد ذي عبدي بالعالمين إنك حميد مجيد. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد بن مقلف بن عبد الله الخبر قال قولوا اللهم صل على محمد ما محمد النبي أمي وعلى آل محمد. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حبان بن يسار الكلابي أخبرنا حبان بن يسار الكلابي حدثني أبو مطرف عبيد الله بن الحسن عبيد الله بن كريم حدثني محمد بن علي بن هاشمي المجني عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من سره أن يفتال بالمثال أو إذا صلى لينا على البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته والديته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب ما يقول بعد التشهد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول بعد التشهد. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا وليد بن مسلم أخبرنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ أحدكم من التشهد إلى آخره فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. شوف الشعر على هذا، ابن طاووس يأمر ابن أبي عائشة في الصلاة إذا لم يستعذ بالله من أربع فليتعوذ بالله من أربع، ليس من قبل أن يستعيذ أن يأمر بالإعادة يا حبيب يا فليستعن بالله من أربع، هذا أمر والأمر يستعن. شد الشر على باب ما يقول بعد التشهد أي من الدعاء. أخبرنا وليد بن مسلم أخبرنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة المدني مولى بني أمية يقال اسمه علي عبد الرحمن واتقى ابن معين وذكر ابن حبان الاتقاء له في صحيح مسلم حديث واحد في الدعاء بعد التشهد. قال ابو حاتم: ليس بي باسا، وذكر ابنه انه ابوه سمع ابي عائشه انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر. قال النووي: في التصريح باستحبابه للتشهد الأخير والإشارة إلى أنه لا يستحب للأول، وآكل الحكم لأن الأول مبني على التخفيف انتهى. وقال الشوكاني: وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها للتشهد الأول، ما ورد من الإبن المصلي بالدعاء بما شابه للتشهد يكون بعد هذه الاستعادة لقوله: إذا فرغ فليتعوذ بالله. استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة، وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية، وقد روي عن طاووس، وقد ذهب بعضهم إجماعا من أربع من عذاب، ورواية عن أحمد بن حنبل، من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. قال ابن دقيق: ليت فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من افتتان الدنيا والشهوات والجهالات، وأبى الله والعياذ بالله أمر خاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، ويكون المراد على هذا بفتنة المحيا ما قبل ذلك، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. وقد صح أنهم يفتنون في قبورهم، قيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وفي فتنة ابن معادلة الابتلاء مع جواله الصبر. قيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة. ومن شر المسيح الدجال في رواية لمسلم، ومن شر فتنة المسيح الدجال في أخرى، ومن شر المسيح الدجال. حدثنا أبو الوقية أخبرنا أبو يونس اليماني حدثني محمد بن عبد الله بن طاووس عن أبي عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر أخبرنا عبد الله الذي أخبر عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمرة بن علي أن محجن بن بدر يحدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا أود رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال: فقال: قد غفر له، قد غفر له ثلاثا. باب إخفاء التشهد. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا يونس يعني ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عبد الله قال: من السنة أن يخفي التشهد. باب الإشارة للتشهد. حدثنا القنبي عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي بن عبد الرحمن المعاوي قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أبد من حصاد الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الصلاة؟ قال: إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإمام وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز ما تصح صلاة. إذا سلم وما قرا التشهد ما تصح صلاة، لأن التشهد ركن. لو كان ناسيا. لا، إذا كان ناسي يتشهد ويسلم الشهر ويسلم. إذا قرأ التشهد الأول كذلك يعني التشهد الأول مش وارد التشهد الأول. الذي يقرأ من فيه وقعتين من الضغط مثلا أول إحجاب وتشهد الأخير معه يعني بعد الركعتين الأولين ما تشهد لا، ولكن نقول بعد أن انتهى من الصلاة قرب تشهد الأول فقط ولم يسلم ومسلم يعني هذا ما تصلي الصلاة على المذهب عندك بعض العلماء ما تصلي المذهب اللي ما لا بد أن يصلي على الرسول ما كلام الجمهور يقول الصلاة تصح ولو لم يصلي على الرسول، لأن الرسول قال في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إلي. بعد ما بات قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير قال هذا دعاء أن الصلاة على النبي ليست له أما المذهب لا بد منها، لأنه قال: يا رسول كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صل على الرسول. فالأولى أن يصلي على الرسول على فإذا سلم قبل أن يصلي قبل على الرسول سهوا يكمل التشهد بعد يصلي على الرسول يكمل ويشل السهو على شيء. أما الجمهور فهذا صحيح. لكن على مذهب هل هذا يكون السجود بعد السلام؟ زين. وعلى مذهب يكون بعد السلام لأن السلام النقص. إيه لا قبل السلام أو لا؟ يعني. مذهب نقص. المذهب نعم لكن قبل السلام حتى ولو كان فيما كان أفضليته بعد السلام، لأن مو من نسبتين يعني من الشاهد لحصل ارتباك بين المأمومين. نعم نذهب النعم كل ما كان عن نقص. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز واخبرنا عرسان واخبرنا الأفضلية من باب الأفضلية مو بالوجود تعلم الجمهور عنها تصحيح عن النبي. اي نعم. اخبرنا ابن راشد بن زياد اخبرنا عثمان بن حكيم اخبرنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال للصلاه كان قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه وارانا عبد الواحد واشار بالسبابه. حدثنا ابراهيم بن الحسن المصيصي واخبرنا حجاج عن ابن جريج عن زياد بن محمد بن عدنان بن عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه لا دا ولا يحركها. قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار قال اخبرني عامر عن ابيه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. حدثنا محمد بن بشار اخبرنا يحيى اخبرنا عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابي بهذا الحديث قال قال لا يجاوز بصره اشارته وحديث حجاج اتم. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيلي واخبرنا عثمان يعني بن عبد الرحمن اخبرنا عصام أخبرنا عصام بن قدامة من بني بجيلة عن مالك بن عمير الخزاعي عن أبيه قال بني بجيلة عن مالك بن عمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد حنى شيئا. باب كراهية الاجتماع على يد الصلاة. حدثنا احمد بن محمد واحمد بن محمد بن شبوي ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الرزاق قالوا اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن هوية عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احمد بن محمد ان يجلس الرجل في الصلاه وهو معتمد على يده. فقال ابن شبوي نهى يعتمد الرجل على يده في الصلاه. قال ابن رافع نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده ويكره في باب الرفع من السجود. قال ابن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نام في الصلاة. حدثنا بشر بن هلال أخبرنا عبد الوارث عن إسماعيل بن هوية قال سعد نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه قال قال ابن عمر تلك صلاة الموضوع عليهم. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء أخبرنا أبي حام أخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا ابن وادم هذا لفظه جميعا عن هشام بن سعد أن نافعا لابن عمر أنه رأى رجلا يتكي ولا يدي اليسرى وقاعد من الصلاة. فقال هارون بن زيد ساقطا على شق الايسر ثم اتفقا فقال له لا تجلس هكذا فان هكذا يجلس الذين يعذبون. كيف لا يحركها يشير بالسباب ولا يحركها؟ لا يسال ايش تقول؟ كان الرسول يتكلم يشد نصبع الدعاء ولا يحركه. واضح ولا يحرك يعني تكتب الحركة يعني ما يحرك الأصبع بس يشير بالسبابة هكذا ولا ما يقول إلا يعلق نصبع إيش؟ يعلق لين يسلم ويشير. لا هو عاد التحريك جاء في بعض الأحاديث ما يحركه. استمر يا شيخ ولا لا لا بس عند التشهد فقط. باب في تخفيف القعود. بركة شر. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في تقريب القعود. حدثنا حفص بن عمر، أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الفرض. قال: قلنا حتى يقوم. قال: حتى يقوم. باب في السلام. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان حاون، أخبرنا أحمد بن يونس، أخبرنا زائدة حاون، أخبرنا مسدد، أخبرنا أبو الأحوص حاون، أخبرنا محمد بن عبيد المحاربي وزياد بن أيوب. قال: أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي حاون، أخبرنا أبو النافسي حاون، أخبرنا تميم بن منتصر قال: أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي. الظاهر مكتوب بظن الطاء. قال الشارح: تفتح الطاء والنار. لو تقدم ان الظن يمكن وجه الا معروف ان الظن في شيء ظن الطاء فتح النون، لكن ما يفعل يمكن نعم يمكن وجه. واخبرنا تميم بن منتصر. شنو المطابع؟ فتح الطاء والنار. طيب النون؟ اي نعم. طناف وشي؟ الطناف. نسخة ثانية شكل. شكل ايش؟ بضم الطاء. طناف. ضم الطاء. نعم. المعروف. بضم الطاء وفتح النون. كسر الفرق. طنا في شيء، هذا المعروف. نعم. لما لا يشتغل ربط يمكن له وجه. واخبرنا تميم بن المنتصر، اخبرنا اسحاق يعني ابن يوسف عن شريك حام، حدثنا احمد بن منيع، اخبرنا حسين بن محمد، اخبرنا اسرائيل كلهم عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله، وقال اسرائيل عن ابي الاحوص والاسود عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. قال أبو داود: وهذا له حديث سفيان وحديث إسرائيل لم يؤثر. قال أبو داود: ورواه زهير عن أبي إسحاق ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه وعن قمة عن عبد الله. قال أبو داود: شعبة كان ينكر هذا الحديث حديث أبي إسحاق. حدثنا عبد بن عبد الله، اخبرنا يحيى بن ادم، اخبرنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كوينة عن قمة بن وائل عن ابيه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يميني: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمه الله. حدثنا عثمان بن ابي شيبه، اخبرنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن قبطيه عن جابر بن سمره قال: كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم احدنا اشار بيده من عن يمينه ومن عن يساره، فلما صلى قال: ما بال احدكم يؤمن بيده كانها اذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أو لا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بأصبعه يسلم على أخي من عن يميني ومن عن شماله. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، وحدثنا أبو نعيم عن مسعر بإسناده ومعناه قال: ما يكفي أحدكم أو أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. حدثنا عبد الله بن محمد المهري، وأخبرنا زهير، أخبرنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم الطائي عن جابر بن سمرة قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعوا أيديهم قال زهير أراه قال في الصلاة فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. باب الرد على الإمام. حدثنا محمد بن عثمان أبو جماهير أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة عن حسن عن سمرة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. باب التكبير بعد الصلاة. حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد بن عباس قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. حدثنا يحيى بن موسى البلقي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من الصفا كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن ابن عباس قال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك وأسمع. باب حذف السلام. حدثنا أحمد بن حنبل حدثني محمد بن يوسف الثريابي ورأى الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن يعني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة. باب إذا أحدث في صلاته. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم أحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال ضبط عندك عيسى حطان حطان ما تكلم عندك يا صالح السلام يعني على الزعيم لا لا في الصلاة علما حذف السلام تقول السلام عليكم ورحمة الله يعني ما يكره التمطيط يعني ما ينبغي انك إذا سلمت له الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله هذا مكروه السنة حذفه يعني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا ما نعلم في الكلام يا شيخ زيادة شكرا. قال عيسى نهاني بن المبارك عن رفع هذا الحديث. قال أبو داود سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الكافوري الرملي قال لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث وقال نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه. هذا زيادة نعم أي زيادة جيدة من بندك الشيخ هذه العبارة مكتوبة على حاشية النسخة المكتوبة المجتمعية إيش؟ هذه العبارة مكتوبة على حاشية النسخة المكتوبة المخطوطة والمجتمعية وليست في غيرهما. عن عاصم أحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فسى أحدكم في الصلاة ولينصرف ليتوضأ وليعد صلاته. نعم. باب للرجل يتطوع في مكان الذي صلى فيه المكتوبة. حدثنا مسدد أخبرنا باب ليش؟ باب للرجل يتطوع في مكان الذي صلى فيه المكتوبة. نعم. حدثنا مسدد اخبرنا حماد بن عبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن ابراهيم بن اسماعيل عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجز احدكم قال عن عبد الوارث ان يتقدم او يتاخر او عن يمينه او عن شماله. زاد في حديث حماد بالصلاه يعني بالسبحه. اشكال الشارع على هذا. باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة هل له ذلك؟ حدثنا مسدد أخبرنا حماد وعبد الوارد عن ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد ويقال ابن أبي عبد الله ويقال ابن يسار وعن إبراهيم بن إسماعيل وعن ليث بن أبي سليم على اختلاف فيه. قال أبو حاتم إبراهيم مجهول. قال البخاري لم يصح إسناده. قد ذكر البخاري في الصحيح في باب مكث الإمام في مصلاه. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. عن إبراهيم بن إسماعيل قال في تذيب التذيب ويقال إسماعيل بن إبراهيم السلمي ويقال الشيباني الحجازي. قال محمد بن إسحاق حدثنا عباس حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وكان خيارا. وقال أبو حاتم مجهول. قلت لا يبعد أن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني الذي روى عن عباس غير إبراهيم بن إسماعيل الذي روى عن أبي هريرة. وقد فرق بينهما أبو حاتم الرازي وأبو حاتم في البال في الثقات. وإنما جمع بينهما البخاري في تاريخه فتبعه المزي. وأتى البخاري الاختلاف في حديثه على ليث بن أبي سليم الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل وفي بعض طرق إسماعيل بن إبراهيم على الشك والخلط في ليث بن أبي سليم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم قال أي مسدد عن عبد الوارث أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه وعن شماله. زاد في حديث حماد للصلاة يعني في السبحة. حاصل مع الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أعجز أحدكم إذا تم الفريضة وأراد أن يتطوع أن يتقدم من المكان الذي صلى فيه الفريضة أو يتأخر عنه أو تحول عن يمينه وعن شماله في أداء السبحة أي التطوع. وله ابن ماجه أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم الحديث. وله الباقي برواية حماد بن زيد عن الليث إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإمانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 55 و100 دال على 66 و700 و3000، وهو الشريط الثامن من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. فإن قلت لا مناسبة بين قوله صلى الله عليه وسلم لينتهي أن الرجال يكشفون أبصارا إلى آخره وبين رؤيته ناسا يصلون رافع أيديهم إلى السماء، قلت وقابي بالحديث اختصار مخل. وقد أخرج هذا الحديث مسلم عن أبي معاوية الأمشي عن المسيب بن رابع عن تميم بن طرفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأن أذناب خير شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرانا حلقاء فقال ما لي أراكم عزيز. الحديث وكذا أخرج الإمام أحمد في مسنده من طريق شعبة عن سليمان بهذا السند أنه دخل المسجد فأبصر قوما قد رفعوا أيديهم فقال قد رفعوها كأن أذناب الخير الشمس اسكنوا في الصلاة. ثم أخرج الإمام أحمد

حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة بهذا الخبر قال وأخذ كرديا كان لأبي جهل قيل يا رسول الله الخبيصة كانت خيرا من الكردي كرديا أي ردان كرديا كان لأبي جهل فقيل يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الكردي لأنه من أدول الثياب الغليظة. باب الرخصة في ذلك. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رحمه الله تعالى. فأنفصل في ذلك أخبرنا معاوية بن أبي سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني السروري وعن سالم بن حمرية قال أشكال الشارع عن معاوية سلام سلام من سلام الظاهر كل الدنيا سلام إلا اثنين محمد بن سلام البوكندي وعبد الله بن سلام الصحابي أما البقية كلها بالتشديد نبي نشوف سلام لا صح ما هي بسلام رجال حديث الرجال كلهم سلام ما لنا سلام أبدا إلا اثنين شيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي وعبد الله بن سلام الصحابي هذه كلهم سلام ضبط عندك شكل أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي وعن سالم بن عملية قال جنوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعر قال أبو داود وكان أصل ذلك من الشعر من الليل يحدث. باب العمل في الصلاة حدثنا قنبي وأخبرنا مالك بن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحال أمامة بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضاع وإذا قام حملها. حدثنا قتيبة بن عامر بن سعيد حدثنا الليل عن سعيد بن ابي سعيد عن عمرو بن سليم السرقي انه سمع ابا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت ابي عاصم الربيع وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويريدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. إشكال الشارع عن وهي صبية وهي أي أمامة صبية يحملها على عاتقه أي كتبه قال ابن مسلم فله في توبيخ حديث على أقوالهم ثم بسطه ومثل جلي صلى الله عليه وسلم أبي أمامة لا يقتل عند أحمد مطلقا كما ذكرني ويقتل عند الشافعي إذا لم يكن متوالية وفي المنهج اختلفت المالكية في تأويله لأنه رأوا عملا كبيرا فرمى ابن قاسم عن مالك أنه كان للنازلة واستفده وياه غيره لحديث الباب وروى أشعب وغيره عن مالك أنه كان يمرون لأنه لم يجد من يكفيها لأنه لم يجد من يكفيها قال بعضهم لو كان لأنه لم يجد من يكفيها وقال بعضهم فكان شغلته أكثر مما شغل بحملها وقال قرطبي منسوق وكان في الدر المختار ورجح الشافعي والنزل ببيان الجواز فلم يبق مكروها في حقه عليه السلام ويكره في حقنا وبسط في حاشية البخاري أبي بدر على الحديث وكان في حاشية الزيد أي على الكنز حدثنا محمد بن سلمة المرادي وقال ابن ابي المقرم النبي عن ابن سليم الزغفي قال سمعت ابا قتاده الانصاري يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس عمامة بنت ابي العاص على عنقه فاذا سجد وضعا قال ابو داود لم يسمع قمه حديث الا حديثا واحدا حدثنا احد خلد اخبرنا عبد الاله اخبرنا محمد بن اسحاق عن سيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي سليم الفرقي عن ابي قتاده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاه في الظهر او العصر فقد جاءه بلال للصلاة خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم به مصلاه وكنا قلبه ويلي مكانه الذي يليه قال فكبر وكبرنا قال حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع فلا فرضى ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذه ورجع في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا علي بن مبارك أن يحيى بن أبي كثير عن منظر بن جوس عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتل الاسودين في الصلاه الحيه والعقرب حدثنا احمد بن محمد ومسدد هذا له قال اخبرنا بشر يا ابن مفضل حدثنا مرد عن الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد يصلي والباب عليه مغلق فجئت واستفتحت قال أحمد فمشى فتح به ثم رجع إلى مصلاه وذكر أن الباب كان في القبلة باب رد السلام في الصلاة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أخبرنا أبو فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا قال إن الصلاة لشغلا حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان أخبرنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم الصلاة ونعم بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام فاخذني ما قدم وما حدث وما حدث فلما فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء إن الله تعالى قد أحدث أن لا تكلم في الصلاة ورد عليه السلام ربكما حدث حدثنا يزيد بن خالد بن رب وقتيبة بن سعيد أن الليل حدثنا عن بكير أن عبد صاحب العباية بن عمر بن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة قال ولا أعلم إلا قال إشارة بأصبعه هذا لف حديث بقتيبة حدثنا عبد الله بن محمد بن غيري وقرنا زهير وقرنا ابو الزبير عن جابر قال ارسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم الى ابي المصطلق فاتيته ويصلي على بعيري فكلمته فقال لي بيدي هكذا ثم كلمته فقال لي بيدي هكذا وانا اسمعه يقرا ويؤمن ويؤمن براسه قال فلما فرغ قال ما فعلت بالذي ارسلت سمعتك فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. حدثنا حسين بن عيسى الخراسان الدارغاني وأخبرنا جهر بن عون أخبرنا عائشة بن سعد أخبرنا نادر قال سمعت عبد الله بن عمر يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي به قال نجاك الأنصار وسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جابه ابن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. حدثنا ابن محمد اخبرنا عبد الرحمن بن مدينة سيان عن ابي مالك بن اشجعي عن ابي حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاه ولا تسليم. قال احمد يعني فيما هو ان لا تسلم ولا يسلم ولا يسلم عليه ويغرر الرجل في صلاته فينصرف وفيها شاك ويغرر الرجل في صلاته فينصرف وفيها شاك. حدثنا محمد بن علاء يقرا معاويه بن هشام عن سفيان ابي مالك عن ابي حازم عن ابي هريره قال اغراه رمان لا غرار بي. قال لا غرار بي تسليم ولا صلاه. قال ابو داود ورواه ابو هريره على لفظ ابن مهدي ولم يرضى. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب في قسم الله في الصلاة. حدثنا مسجدنا اخبرنا اذا حاء ما اخبرنا عن ابي مالك شيخ اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم بن عن حجاج الصواب. حدثني يحيى بن ابي كثير عن بلال بن ابي مغرب عن عطاء بن مسار عن معاويه بن حكيم الشامي قال صليت مع رسول الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من اضر قلت يرحمك الله امرنا لقوم من انصارهم فقلت واعدهم يا ما شاءكم تمرون الي قال تجاوز ابنكم وجايزيهم على انصارهم فعرفت انهم يصدقوني. قال عثمان فلما رايتهم يشككوني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وامري ما ضربني ولا ثارني ولا شدني ثم قال ان هذه الصلاه لا يحل فيها شيء من كلام الناس من كلام الناس هذا الايمان والتسبيح والتكبير وقراءه القران او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله جبل على الرفق بالجاهل في حاجة التعليم وأنك عندما تعلم الجاهل لا ينبغي أنك تعنف عليه أو أنك تنكمش في وجهه أو أنك تظهر السخط ما دام أنه فعل منه هذا الشيء جهل لا تأمل. وأن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لما تكلم بالصلاة ما قال واثور واللي ما تستحي وكذا لا كان الصلاة لا يصح وسوء من كلام الناس إنما هو التسبيح فكذا وكان ما تريد أن تنبأ على عكس إثبات العلو ولا يلزم من إثبات العلو وجود الجاه لأن الأشاعرة يقول إذا أثبتتم أن الله على العرش أثبتتم أنه في جهة العلو أثبتتم جهة العلو مما تقدم من إطلاق الجار وإثباتها لا ينبغي. نعم هذا صحيح لكن الآن مبخط اللي كان يفعله النبي لا نعرف ومستحيل معرفته الآن اختلاف إذا توسط الخط يعرف به ما سيقع وما سيحدث. حدثنا يا محمد بن يونس النسائي. هو قبل الشيخ علينا الان الجائز البادية وما اشبه لهم بالوجع او خطوط خطوط، والذي اشار اليهم لبيب ساعد في قوله: لعمرك ما تبغي الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. نعم. حدثنا محمد بن يونس النسائي وقرنا ابو ميتم ومن قرنا ابو ليث عن الهي بن علي عن عطاء بن يسار عن معاويه بن حكم السلمي قال: لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت امورا من امور الاسلام فكان فيما علمت كان فيما علمت ان قيل لي اذا فاستغفرنا بالله وإذا أقسلات سبحان الله فقل يرحمك الله. قال: فبينما نقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا أقسل رجل فحمد الله فقلت يرحمك الله رابعا بها صوتي فرمى الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك فقلت: ما لكم تنظرون إلي بأعين الحزن؟ قال: فسبحوا. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من يتكلم فينا للأعرابي؟ فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: إن الصلاة بقراءة قرآن بيت الله فإذا كنت فيها فلكم ذلك شانه فما رأيت مؤمنا قط أربطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من الحديث الثاني والثلاثين بعد التسعمائة إلى الحديث الثامن والثلاثين بعد التسعمائة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب التصفيق في الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا قال لي وما أرك لنا بحاجم الدين عن أسأل الرسال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمد بن عوف ليصدع بينه وحالت الصلاة وجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بالصلاة فتخلص حتى وقاف الصف وصفق الناس وكان أبو بكر لا يكلف الصلاة. فلما ترى الناس التصفيق كفت فرأى رسول الله فأشار إليه رسول الله أن خذ مكانك. فرأى أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما صرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن قحافة أن يصلي بين يديك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وعندكم أكثر من التصفيق؟ من نعبه شيء في صلاتي فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. تصفيق بالحاج. من نامه شيء في صلاتي فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح من التصفيح أي التصفيح. حدثنا عمرو بن عون اخبرنا حماد بن زيد عن ابي حازم عن سالم بن سعد قال كان قتال بين بني عمرو بن عون فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتاهم يصلى بينهم بعد الظهر فقال لبلال حضرت صلاة العصر ولمات ثم بال بن يصلي بالناس لما حضرت العصر أدى بلال ثم قام ثم أمر أبا بكر فتقدم قام في آخره إذا نالكم شيء من الصلاة فيسبح الرجال وبصف النساء. حدثنا محمود بن خالد أخبرنا وليد عن سمعه وقال قوله التصفيح للنساء تغرب بأصبعين بيمينها على كفها اليسرى. باب الإشارة للصلاة. حدثنا أحمد بن محمد بن الشبح ما تزيد على الصفة هذه تغرب بأصبعين على الظهر. لا طيب على حسب التمرين كان بإسماعيل لا يمكن. الغرض من التصفيق أو التصفيح للنساء هو تنبيه الإمام بأنه سعى. حدثنا أحمد محمد بن شب ويب محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عمامر عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. حدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق يقول بن عتبة بن مقنس نبي غضب على نبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يميل الصلاة والتصفيق للنساء. ما شار في صلاة إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة. قال أبو داود هذا الحديث هو باب في مسح الحصى في الصلاة. يجوز الإشارة في الغرب ايش؟ يجوز الإشارة باليد الغرب باليد ايش؟ يجوز الإشارة بالأصابع الغرب وباليد الصلاة بالأرض؟ لا مش بالغرب ما في مانع إذا ترى السلام ما أشبه ذلك. باب في مسح الحصى في الصلاة. حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا بكر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الرحمة تواجهه ولا يمسح الحصى. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنس وأنت تصلي فإن كنت لا بد باهلا فواحدة تسوية الحصى. باب الرجل يصلي مختصرا. حدثنا يقول ابن كابن حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختصار الصلاة. قال أبو داود يعني ضامده ولا خاصرته. باب الرجل يجلد الصلاة على عصا. ايش؟ من فسره بالاختصار من الصلاة. ايش؟ من فسره بالاختصار من الصلاة. يضع اليد على خاصية جاء في البيع والتعليم لأنه مثل اليهود. من هكذا خاصرة. يستوي شيخ الصلاة. ايش؟ في مانع. وشو؟ الصلاة من ايش؟ الإنسان يتفسر غير وقت الصلاة. أيوه. لأن النهاية في الصلاة. نعم. حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوادسي واخبرنا ابي عن شيبان عن حصير بن عبد الرحمن عن هلال بن يسار قال قدمت مكة وقال لي بعض اصحابي هل لك في رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت غنيمه فدفعنا الى وارصه قلت لصاحبي نبدا فننظر الى جله فاذا عليه قلنسوه لاطيه ذات نيل وبرنس خز اخضر. ايش؟ قلت لصاحبي ننظر الى جله ايش؟ فاذا عليه قلنسوه لاطيه ذات اذنين وبرنس خز اخضر. نعم. واذا هو معتمد على عصا في صلاته فقلنا بعد ان سلمنا فقال فقال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. باب النهي عن كلام الصلاة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن كلام الصلاة. حدثنا محمد بن موسى أخبرنا وصوم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن سرور عن أبي عون الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كان أحدنا يكلم الرجل إلى ظله في الصلاة ونزلت وقولوا لله قانتين نعوذ بالسكوت ونهينا من كلام. باب في صلاة القاعد. حدثنا محمد بن قدامة جاءنا أخبرنا جرير بن منصور عن منصور عن هلال يعني ابن إسحاق عن أبي يحيى عن عبد الله بن عبد القار قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قائدا نصف الصلاة. فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال: ما لك يا عبد الله بن عون؟ قلت: حدثت. قال: قلت حدثت يا رسول. قال: قلت حدثت يا رسول الله انك قلت صلاة الرجل قائدا نصف الصلاة وانك تصلي قائدا. قال: اجل ولكني لست كاحد منكم. حدثنا مسدد بن قرن يحيى حسين بن وابن بن عبد الله بن بردة عن عمران بن حسين انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قائدا فقال: صلاته قائما افضل من صلاتي قائدا وصلاته قائدا عن النصف من صلاتي قائما وصلاته نائما على النصف من صلاتي قائدا. والناس لا يجوز ولو لغير عذر في كلام بعض العلماء. عيد الحديث. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى بن حسين بن معلم عن عبد الله بن بردة عن عمران بن حصين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قائدا فقال: صلاته قائما أفضل من صلاتي قائدا وصلاته قائدا عن النصف من صلاته قائما وصلاته قائما عن النصف من صلاته قائدا. كلنا بلا قائدا وقائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا قائدا لأنه لا تصح لكن على النصف من الصلاة القائمة. صلاة الفريضة يجوز تصلي وهو قاعد وهو مقتدر على القيام؟ لا ما تصح السؤال. لو صلى جالس وهو قادر على القيام صلاة الفريضة لم تصح صلاة المقتدر. لكن على النصف احسن القائد. حدثنا محمد بن سليمان الانباري واخرنا وكيغ عن ابراهيم بن طمانه حسين المعلم عن ابن بريده بن عمران بن حسين قال: كان ابن عاصور فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا قائما. فإن لم تستطع فقائدا وإن لم تستطع فعلى جنب. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس أخبرنا زهير أخبرنا عائشة بن عروة عن عروة عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل بالسلم كان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد وعبد النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرا وهو جالس فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين او اربعين ايه قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفر في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو داود رواه ورقبة بن وقاص على عائشة النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا مسدد أخبرنا حماد بن زيد قال سمعت هذيلة بشرة وأيوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائدا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قائدا ركع قائدا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا كما سمع الحسن عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في ركعة قال في المفصل. قال قلت وكان يصلي قائلا قالت حين حطمه الناس. باب كيف الجلوس بالتشهد. حدثنا مسدد اخبرنا بشر بن مفضل عن عاصم بن كريم عن ابي الرائد بن حجر قال قلت لانظرن الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل قبلته وكبر فرفع يديه حتى حالتا باذنيه ثم اخذ شماله بيمينه فلما اراد يركع رفعهما مثل ذلك. قال ثم جلس فافترس رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإمام والوسطى وأشار بالسبابة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. حدثنا ابن عالم أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت قاسم يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من سنة الصلاة أن تبجي رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. حدثنا عثمان بن ابي شيبة اخبرنا جرير ان يحيى باسناده مثله قال ابو داود قال حماد بن زيد ان يحيى يرى من السنه كما قال جرير. حدثنا القرني ومالك عن يحيى سعيد ان القاسم بن محمد راه جلوس بالتشهد وذكر حديث. حدثنا عماد بن سعيد ان سبحان جبير بن ابي ابراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترس رجله اليسرى حتى أصاب قدمي وفي أخرى اسود بدل أشواء حتى أسود بدل أشواء. كان إذا افترس إيش؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترس رجله اليسرى حتى أصاب قدمي وفي هنا وفي أخرى اسود بدل أشواء. نعم. أولى بالخلق هذا أولى التحليل بما للإمام الثاني. لأن التحليل خلق السبابة مع الوسطى يشيل السبابة. نعم. ويقبض الخوف في الوسطى. أحسن. باب النكاء والتورك والإشكال على هذا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى أشوى أمر قدمه وفي أخرى اسود بدا أشوى ولعل لفظ أسود هو الصحيح ولفظ أشوى لا معنى يناسب له واهم. باب من ذكى والتورك في الرابعة. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أخبرنا عبد الحميد جابر بن جابر الحاوي وأخبرنا مسدد أخبرنا يحيى أخبرنا عبد الحميد جابر جابر حدثني محمد بن عمرو عن أبي حميد الساعدي قال سمعته في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحمد قال أخبرني محمد بن عبد بن أخبار قال سمعت أبا خالد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فارغ فذكر الحديث قال ويستف أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقود عليها ثم يصنع الركوان فذلك وذكر الحديث قال إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شق الأيسر. زاد أحمد قالوا صدقت هكذا كان يصلي ولم يذكر في حديثين وجلوس في الثنتين كيف جلس. حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري وأخواد رجل عن الليل أن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر ما نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث ولم يذكر ما قتاده قال فإذا جلس بركعتين جلس على رجله اليسرى فإذا جلس بركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقادته. حدثنا قتيبة أخبرنا الملائكة أن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عامر بن حلحلة عن محمد بن عامر العامري قال كنت في مجلس لهذا الحبيب قال فيه فإذا قاد بركعتين قاد على بطن قدم اليسرى ونصب اليمنى فإذا كانت أصابع ورك اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمي من ناحية واحدة. حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم أخبرنا أبو بدر أخبرنا زهير أبو خيلمة أخبرنا حسن بن الحر أخبرنا عيسى بن عبد الله بن مالك بن عباس بن عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه فذكر فيه قال فسجد فانتصب على فخذيه وركبتيه وسجود قدميه وجالس فتبرك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر مقام ولم يتورك ثم عاد وركع ركعة أخرى وكبر كذلك ثم جلس بعد ركعتين حتى إذا وأراد إلى القيام قام بتكبير ثم ركع ركعتين أخريين فلما سلم عن يمينه وعن شماله قال أبو داود ولم يكن في حديثه ما نذر أبو حميد التورك والرفع إذا قام من الثنتين. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو الملك بن عمرو أخبرني فليح وأخبرني عباس بن سالم قال سمع أبو حميد وأبو سعيد وسهل بن سالم ومحمد بن مسلمة وذكر هذا الحديث لم يركن الرفع إذا قام من الثنتين ولا جلوس. قال حتى هرى ابن مجلس فرش رجله اليسرى وأقبل بصدره اليمنى على قبلته. باب التشهد بركة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله رب العالمين الصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب التشهد. حدثنا مسدد أخبرنا عن سليمان حدثني شقيق بن سلمة